بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام من قدام عليه رحمة الله من كتابه لمعة الاعتقاد، كتابه لمعة الاعتقاد، في ثنايا الكلام على القرآن وأن هذا القرآن فيه سور محكمات وهكذا آيات بينات وحروف وكلمات، ثم ذكر أن من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. ما معنى هذا يا أخوان؟ من قرأ فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. ما المقصود بالإعراب هنا؟ أقام، يعني قرأه قراءة صحيحة، قرأه قراءة ماذا؟ صحيحة، للإعراب المصطلح عليه، للإعراب المصطلح ماذا؟ عليه. وذكر أنه أجزاء وأنه أبعاد وأنه كذلك يعني ماذا؟ محزب، أي أحزاب، متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، ومع ذلك لا يخرج عن أن يكون كلام الله، لا يخرج عن ذلك أن يكون كلام الله عز وجل. ذكر أن فيه المحكم والمتشابه. كم أقسام المحكم يا أخوان؟ إحكام عام وإحكام خاص. ما المقصود بالإحكام العام؟ المتقن، المتقن، الأفصح، الأبلغ، وهكذا. والإحكام الخاص أي الذي لا يحتاج لغيره في بيانه، لا يحتاج لغيره في بيانه، بين. والتشابه عثمان، العام، ما هو العام؟ أن بعضه يشبه ماذا؟ بعضا بلاغة وفصاحة وبيانا. والخاص الذي يحتاج لغيره في بيانه. وهل في القرآن ما هو متشابه؟ التشابه ماذا؟ المطلق الذي لا يعلم معنى أحد؟ نقول هذا لا، لا يوجد، هذا لا يوجد. إنما التشابه، التشابه معنى نسبي، قد تشتبه بعض معاني آيات كتاب الله على بعض الناس، أما التشابه المطلق فلا، لأن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لأجل أن يتدبر. فإذا كان الإنسان يريد أن يتدبر شيئا لا يعرف معناه، ما الفائدة؟ فالتشابه المطلق ما في في كتاب الله، لا تشابه مطلق أي لا يعلم معناه أحد من الخلق، هذا لا يوجد، هذا ليس له أصل. وذكر أن فيه الخاص وفيه العام والأمر والنهي، أي بمعنى أن في القرآن دلالات إما تدل على الإطلاق، على التقييد، الخصوص، العموم، كذلك الأمر، النهي، مع هذا لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله عز وجل. وأكثر عليه رحمة الله السبب من الاستكثار من الوقوف على هذا الأمر وهو ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بكلام الله عز وجل، لأنه كان في زمن ابتلي بالأشاعرة، في زمن ابتلي بالأشاعرة، وكان أكثر كلام الأشاعرة في هذا الأمر فيما يتعلق بالكلام، فيما يتعلق بالكلام، حتى أنه ألف رسائل، حتى أنه ألف رسائل فيما يتعلق بالرد على الأشاعرة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. وإلا فكلامه قليل كما سيأتي في بعض صفات الله عز وجل. الله الأخي سعيد، وأمر المناهي لا يأتيه الباطل ومن بين يديه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا كما ذكرنا في سياق ذكر الآيات الدالة على أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهو حق وليس بباطل، لا بين يديه ولا من خلفه، لا من بين يديه فيما يستقبل ولا من خلفه فيما مضى، بين يديه فيما مضى ولا من خلفه ما يستقبل، لا هذا ولا هذا. كلام الله عز وجل حق وهو منزل من عند الله عز وجل، ومنزل من عند الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه الآية في سياق التحدي أن يأتوا بمثل هذا ماذا؟ القرآن. فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة، تحداهم أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا، أي تعاونوا على الاجتماع على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو كذلك بسورة. كل هذا يعجز الخلق من الإنس والجن على الإتيان. وهذا التحدي لو كان كلام البشر، أي كان كلام جبريل أو كلام من المخلوقات ككلام جبريل من الملائكة، أو كلام البشر ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعجزوا على الإتيان بمثله. إذن التحدي إنما كان بكلام الله عز وجل، لم يتحداهم إلا للإتيان بمثل كلامه سبحانه وتعالى. فهؤلاء حينما يقولون هذا القرآن هو كلام جبريل، مرة يقولون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني جبريل يتحدى بكلامه أو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى ماذا بكلامه؟ هذا لا يعقل أبدا. فالتحدي إنما كان بكلام الله عز وجل، إنما كان بكلام الله عز وجل. والجن والإنس يتكلمون مثل هذه الكلمات مثل هذه الحروف، مع هذا يعجزوا، مع هذا يعجزون ماذا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أن القرآن ما خرج عن كلامهم، حيث الكلمات والألفاظ والحروف لم يخرج عن كلامهم، مع هذا عجزوا عن الإتيان ماذا بمثله، عجزوا عن الإتيان ماذا بمثله. الله أكبر. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كل هذا ردها المصنف، قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا إلى آخره، يعني أن العرب كانت تعترف أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن ماذا كلام الله، أي نسبوه إليه: لن نؤمن بهذا القرآن، أي بمعنى أن كلام الله هو القرآن، وأن القرآن هو ماذا كلام الله عز وجل، أنه كلام الله عز وجل. ثم ذكر ما يتعلق بالآية التي ماذا بعدها، يعني بمعنى هو الآن في سياق ذكري أن هذا القرآن هو كلام الله، في سياق ذكري أن هذا القرآن كلام الله أو بعض كلام الله، لا يخرج عن كلام الله عز وجل. وقد مرت معنا الآية الدالة على هذا المعنى التي هي صريحة في هذا الشأن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا المسموع القرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. وانظر إلى هؤلاء العرب، قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا، أي ذكروا أن هذا ماذا قرآن، نسبوا هذا الكلام على أنه ماذا قرآن، لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وهذا المغيرة ماذا المخزومي، أهل الوليد ماذا بالمغيرة ماذا المخزومي الذي يزعم هذا الزعم، يقول هذا كلام محمد، هذا كلام محمد أملاه عليه ماذا بعض الناس، فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه ماذا سقر. إذن مقالة الأشعرية الآن، مقالة الأشاعرة لا تخرج عن مقالة الوليد ماذا ابن المغيرة. أولئك قالوا، يعني الوليد بالمغيرة قال أن هذا كلام ماذا كلام محمد، والأشاعرة بالمقابل يقولون إما كلام جبريل وإما كلام ماذا محمد. فلم تخرج المقالة عن مقالة القوم، أي مقالة الأشاعرة لم تخرج عن مقالة ماذا القوم الذين نسبوا هذا القرآن ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منهم من نسبه ماذا إلى جبريل. فما الفرق بين المقالتين؟ لا فرق بين ماذا المقالتين، لهذا توعدهم الله سبحانه وتعالى بسقر، وهي النار، وهي ماذا النار، كما توعد الكافرين حينما قالوا إن هو ماذا إن هذا إلا قول البشر، قال الله: سأصليه سقر، أي سأصليه ماذا النار. معنى ذلك أن هذا ليس كلام البشر، هذا كلام الله، هذا ماذا كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذه الآية أن القرآن كلام الله، رد على الأشاعرة، أن القرآن كلام الله عز وجل، فيه رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن هذا قول إما جبريل وإما النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: لا، إن هذا أي ما هذا إلا قول، يعني ماذا قالوا إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر، قال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، أي ليس هذا كلام البشر. من يقول هذه المقالة أن هذا الكلام كلام البشر، سأصليه سقر أي سأدخله مدام النار. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله، كما قال الله عز وجل في الآية التي مضت: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلام الله بحروفه وألفاظه ومعانيه، بحروفه وألفاظه ومعانيه. وهكذا أيضا يعني من يزعم أن هذا شعر، أن هذا ماذا شعر، فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه أنه علمه ماذا الشعر، ما علمه الشعر، قال وما علمناه ماذا الشعر، ما علمناه ماذا الشعر، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما علمناه إلا الذكر وقول مبين، ما علمناه إلا الذكر وكذلك ماذا القرآن المبين. فالذي علمناه هو هذا الذكر والقرآن ماذا المبين، لم نعلمه ماذا الشعر. فنفى عن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أنه ليس من الشعراء، والأمر الثاني أنه ما علمه الشعر، إنما علمه الذكر وعلمه ماذا القرآن. وهؤلاء يزعمون أن هذا القرآن ماذا شعر، أن هذا القرآن ماذا شعر. فنفى الله عز وجل عن القرآن بأنه ماذا شعر، ليس بشعر، وليس الذي بلغه ماذا بشاعر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا ماذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا ماذا الأمر. وأيضا للفروق ما بين الشعر وما بين ماذا، ما بين القرآن، القرآن نظم ما هو شعر، القرآن ماذا نثر، القرآن يعتبر ماذا نثرا لا شعرا، يعتبر نثرا لا شعرا. والأمر الثاني أن الشعر يحتاج إلى قوافي، وهذا لا قافي ماذا فيه. والأمر ماذا الثالث أن للقرآن ماذا أثر عظيم على ماذا على البشر، بخلاف ما يتعلق ماذا بالشعر، بخلاف ما يتعلق ماذا بالشعر، الشعر يغوي الإنسان، يغوي ماذا الإنسان، كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم ماذا يتبعهم الغاوون، يتبعهم ماذا الغاوون. فالشعر يغوي لا يهدي، هذا يهدي وذاك ماذا يغوي. فكيف يعني يجمع ما بين القرآن وما بين ماذا وما بين الشعر؟ القرآن إنما هو نثر، والشعر ماذا نظم. والله عز وجل قد نفى عن كتابه أنه ماذا شعر، ونفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا يقول الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكثر ماذا من الشعر، لم يستكثر أيضا ماذا من الشعر، وإنما يستشهد أحيانا عليه الصلاة والسلام ببيت أو بيتين. والذي يستشهد بالبيت أو البيتين أو يقول البيت والبيتين لا يسمى شاعرا، لا يسمى ماذا شاعرا. إذن الله عز وجل نفى عن هذا القرآن أن يكون ماذا شعرا، لأن القرآن نثر ليس من قبيل الشعر، والشعر يحتاج إلى قافية. والأمر الثالث أن هذا القرآن أن الشعر إنما يغوي ولا يهدي، والقرآن ماذا يهدي، وهذه من آثاره، وهذه من آثار ماذا القرآن، وهذا من آثار ماذا القرآن. الشعر يدل على ماذا الغواية، ولهذا يقولون أعذب الشعر، أعذب الشعر أكذبه، لا يكون الشعر عذبا إلا إذا كان فيه الكذب والمبالغة، إلا إذا كان فيه الكذب ماذا والمبالغة. وكلام الله سبحانه وتعالى خال من هذا المعنى، كلام الله عز وجل خال من هذا ماذا المعنى. لهذا كل ما قالوا مقالة ردها الله سبحانه وتعالى عليهم، لما قالوا تلك المقالة إن هذا إلا قول البشر، قال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، أي ليس بقول البشر، ليس بقول البشر. وهكذا لما قالوا وما علمناه ماذا، لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا ماذا شاعر، حينما نسبوا بأنه ماذا شاعر، قال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي أن هذا الذي يتلى عليكم ذكر، وهكذا قرآن ماذا مبين. فنفى الله سبحانه وتعالى عن كتابه بكونه ماذا شعرا، أو بكونه ماذا يعني نثرا، يعني من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدى إلا بكلامه، أي يتحدى بكلام جبريل، ولا يتحدى بكلام ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزعم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحداهم بكلامه. والأمر الثالث أيضا أن التحدي لا يكون بكلام الله النفسي، يعني التحدي الذي مر معنا في الآيات: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، إلى آخر الآية، لا يحصل التحدي بالكلام النفسي الذي لا يطلع عليه، لأن الذي لا يطلع عليه يعجز الإنسان عن الإتيان ماذا بمثله، ويعجز المخلوق عن الإتيان ماذا بمثله. إنما التحدي عن الشيء الذي يتضح للإنسان، يتضح ماذا للإنسان، فكونه يتحداهم بما كان نفسيا أي بما كان في نفسه أن يأتوا بما كان في نفسه طبعا يعجزون عن هذا الأمر، فيدل على أن القرآن ليس بكلام النفس بل هو كلمات وحروف وآيات تتلى، كلمات وحروف وآيات ماذا تتلى. هذا ملخص ما يريد ماذا المصنف عليه رحمه الله في رد هذه المقالات في قولهم كلام لجبريل، كلام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه شعر أو بأنه إذا غير ذلك من هذه المقالات التي لا برهان عليها. قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. نعم، هذا معنى كلامه، يقول: فلما نفى الله عز وجل عن كتابه أنه شعر وأثبته ماذا قرآن لم تبقى شبهة لذي عقل، أي لذي صاحب ماذا عقل، أن يقول في هذا القرآن إلا أن يقول في هذا القرآن بأنه هذا هو هذا الكتاب العربي الذي بين أيدينا بكلماته وحروفه وآياته، كلماته وحروفه وآياته، لأن ما ليس كذلك لا يقول عنه ماذا، لا يقول أحد أنه ماذا شعر. فالله عز وجل قد نفى عن كتابه بأنه ماذا شعر، وكما قلنا أيضا مع النفي أيضا الشعراء يعرفون أن هذا ليس من الأشعار، إنما هو نثر، ليس من الشعر، إنما هو ماذا نثر، ويعلمون أيضا أن النثر ماذا أكذبه ماذا أعذبه، وكلام الله سبحانه وتعالى لا كذب ماذا فيه، وهذا يغوي وهذا يهدي. الشعر يغوي الإنسان والقرآن يهدي ماذا الإنسان، فبينهما ماذا فروق من حيث الألفاظ ومن حيث ماذا المعاني، مع نفي الله عز وجل عن نبيه أن يكون ماذا شاعرا، أن يكون ماذا شاعرا. وهكذا قد ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه ماذا، يعني رجل من اليهود علمه رجل ماذا من اليهود هذا القرآن حتى ماذا كتبه. قال الله فنفى الله عز وجل عن نبيه هذا الأمر، أن هذا لسان عربي مبين وذاك لسان ماذا أعجمي، فكيف يستويان. فكلما أوردوا شبهة من الشبهة على كتاب الله عز وجل ردها الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم، هذا لسان عربي مبين، لسان عربي ماذا مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي ماذا مبين، وهذا لسان عربي ماذا مبين، ففرق بين اللسان العربي واللسان الأعجمي. قال: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أيضا تحداهم بسورة كما تحدهم بالقرآن أو بعشر سور أو كذلك، أيضا تحدهم ماذا بسورة، بل قد تحدهم بحديث وهم يقولون أقل من السورة، قد تحدهم بالحديث وهو أقل ماذا من السورة، معنى ذلك أن كلام الله عز وجل أعجز هؤلاء، مع أنه كلام بحروفهم وكلماتهم، كلام بكلمات يتكلمون بها وحروف كذلك يركبون منها ماذا كلماتهم، مع هذا عجزوا أن يأتوا ماذا بمثله. نعم. قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو هذا ولا العقل. نعم، هذا يدل على أن المصنف عليه رحمة الله يرد على الأشاعرة في قوله: ولا يجوز أن يتحدهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، وهو ما يتعلق بالكلام النفسي. هم يزعمون أن كلام الله عز وجل سواء كان كونيا أو شرعيا كلام الله نفسي، لم يتكلم بصوت ولا بحرف، لا بصوت ولا بحرف، فكيف يعني يتحداهم بشيء هم لا يدرون عنه، لا يدرون ماذا عنه، إنما التحدي عن شيء يعلم، إنما التحدي يكون في شيء ماذا يعلم. أما تقول لإنسان من حيث المثال أنا أتحداك في كذا، يقول لك: طيب ما هو كذا، بين لي إيش كذا. فالله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل هذا ماذا القرآن، فإن كان يعني على معتقدهم أنه تحداهم بالكلام النفسي الذي لا يدرى ماذا ما معناه، فهذا لا شك أنه ماذا في بعث، فلا يتحدى إلا بكلام معلوم، لا يتحدى إلا بكلام معلوم. أما الكلام النفسي فلا يدرى ما هو، الكلام النفسي لا يدرى ما هو، لأن ما ندري، يعني هذا الإنسان المخلوق لا يدري ما في نفس الله عز وجل، لا يدري ما في نفس الله عز وجل، فكيف يتحدى بشيء؟ بل حتى بين المخلوقات إذا تحدى إنسان قال تحداك بشيء من الأشياء، قال طيب ما هي هذه ما هو هذا الشيء؟ فلا بد من الإفصاح عن هذا الشيء الذي يتحدى. فهذا يدل على أن عقيدة الأشاعرة في الكلام النفسي عقيدة ماذا؟ باطل، لأن الله عز وجل إنما تحدى بمعلوم. ما هو المعلوم؟ القرآن الذي تكلم الله عز وجل ماذا به. قال وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. نعم، القرآن وهو كلام الله عز وجل هو الآيات التي تتلى ماذا عليهم، من جهة أنهم ماذا أشاروا إلى هذا القرآن، فهذا القرآن هو الآيات والصور التي سمعوها وهو كلام الله عز وجل. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون إلى آخر ماذا الآية. ففيه أن الذي يتلى قال هذا هو القرآن، أن الذي يتلى قالوا هذا هو ماذا القرآن، ائتنا بغير هذا القرآن، ائتنا بغير هذا ماذا القرآن، فقال ما أستطيع أن أبدله أو شيء أتي بماذا من تلقى ماذا نفسي. ففيه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي يتلى آيات وكلمات هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله ماذا عز وجل. والقرآن مر معنا أنه كلام الله، ما دليله؟ مرت معنا الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله المقصود بالقرآن، حتى يسمع كلام الله حتى يسمع ماذا القرآن. فطلبوا من أن يأتي بغير هذا ماذا القرآن، يأتي بغير هذا ماذا القرآن، فقال أنه لا يستطيع أن يبدل هذا ماذا القرآن، لا يستطيع أن يبدل هذا القرآن من تلقاء ماذا نفسه. ففيه إشارة إلى اعتراف القوم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. الله. قال وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك. والكتاب يعني ماذا في كتاب ماذا إنه ماذا القرآن ماذا كريم في كتاب مكنون. اختلفوا فيما يتعلق به في كتاب، هل المقصود به في اللوح المحفوظ أو المقصود به التوراة والإنجيل أو المقصود به يعني القرآن الذي في المصحف الآن، المقصود به ماذا في المصاحف. القول الأول هو لعبد الله بن عباس أن المقصود به كتاب المكنون، المقصود به في اللوح ماذا المحفوظ. والمصنف عليه رحمة الله يعني يريد أن يتكلم على مسألة، يقول هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة، قيل أن المقصود به الكتاب المكنون هو يعني ماذا اللوح المحفوظ، اللوح ماذا المحفوظ، أي أن هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ بحروفه وآياته وكلماته إلى آخره. وقيل أن المقصود ماذا المقصود به في كتاب ماذا مكنون، أي المقصود به التوراة والإنجيل. وقيل أن المقصود في كتاب مكنون المقصود به المصحف، أي أن القرآن هذا هو الذي ماذا في المصاحف. والمصنف عليه رحمة الله يريد هذا، المصنف عليه رحمة الله يريد ماذا يريد هذا، لأنه يتكلم على ما يتعلق به القرآن. وأرجح الأقوال أن الكتاب المكنون المقصود به ماذا اللوح المحفوظ، اللوح ماذا المحفوظ. وما يتعلق بالمطهرين هم الملائكة، ما يتعلق بالمطهرين هم ماذا الملائكة. لكن المصنف عليه رحمة الله يريد الاستدلال بهذه الآية أن فيها أقوال، من الأقوال التي قيلت أن المقصود بالقرآن الذي في المصاحف الآن، القرآن الذي في المصاحف ماذا الآن، فيريد الاستشهاد به على هذا ماذا المعنى. والله أعلم، هذا الذي يعني يشير ماذا إليه، يشير إلى هذا المعنى. وعلى وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وهذا مبحث يتعلق ما يتعلق بأولا يعني إيراد مثل هذه الحروف المقطعة هنا. قال العلماء له مغزى، واضح له ماذا مغزى، وإلا قد خاضوا في الحروف ماذا المقطعة هل لها معنى أو ليس لها ماذا معنى، أقوال. وأحسن ما قيل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل في أول السور لها مغزى وليس لها معنى، لا ليس لها معنى لأن حروف هجائية، ولها مغزى أي أن هذا القرآن الذي نزل نزل بكلمات وحروف تتكلمون بها، مع هذا عجزتم أن تأتوا مثل هذا القرآن، أن هذا القرآن الذي يتلى بكلمات وحروف مركبة من كلامكم، بكلمات وحروف مركبة ماذا من كلامكم، مع هذا عجزتم على الإتيان ماذا بمثله، عجزتم على الإتيان ماذا بمثله. هذا أحسن ما قيل أن هذه الحروف لها مغزى وليس لها معنى، لأن حروف هجاء من حيث المعنى ليس لها معنى، الحرف الهجاء حروف الهجاء لا معنى لها ولكن لها مغزى. ما المغزى من ذلك؟ أي أن هذا القرآن المنزل الذي أعجز الثقلين من الإنس والجن عجزوا عن الإتيان بمثله، والسبب ويعني والسبب يعني في ذكر هذه الحروف المقطعة أي أن هذا القرآن لم يخرج عن كلامكم، لم يخرج عن كلامكم، بل هو كلمات وحروف تتكلمون بها، بل هي كلمات وحروف تتكلمون ماذا بها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذا هو المقصود من الإتيان بالحروف المقطعة ها هنا. والمصنف كما قلنا أكثر من ذكر الآيات الدالة على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو القرآن وهو كلام الله عز وجل. قلنا أن ابن قدامة عليه رحمة الله ابتلي، حتى هذا لا تجد في الواسطية هذا الإكثار من الآيات هذه، وإنما ابتلي بزمنه بالأشاعرة الذين يقولون هذا القرآن إنما هو حكاية وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، لا كلام الله عز وجل، وإنما كلام جبريل حقيقة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ساق هذه الآيات. لكن سوق هذه الآيات أنها قرآن، هم يعترفون أصلا أنه قرآن، هم يعترفون أن هذا الذي بين أيدينا هو ماذا قرآن، لكن ليس كلام الله وإنما عبارة وإنما حكاية. لكن الذي يلجم القوم أن الله عز وجل وصف بأنه ماذا بأنه كلامه، كما في قوله كما قلنا في قول سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي المسموع من القرآن هو كلام الله عز وجل. فكان هذه الآية أبين وأوضح، فالمصنف يريد الاستدلال بمثل هذه الآيات أن القرآن كلام الله. هم ما يخالفون الأشاعرة، ما يخالفون أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله، ولكن كلام الله النفسي. أما ما في المصحف الآن موجود هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. هذا هو الفارق بين ما استدل به المصنف على هذه ماذا الآيات في كون هذا القرآن كلام الله، وهم يسلمون أنه كلام الله عز وجل. لكن يقول كلام الله أي الذي تكلم به، كلام الله الذي تكلم ماذا به. بارك الله فيكم، طيب نقف عند هذا، جزاك الله خير. السؤال يا اخوان مشكله، طيب بارك الله فيكم.